الرحمن الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوحّاح الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الرافع المعيش المدهير السميع الحكم الأدل الذي الحبيب الحليم الذي الغفور الشكور الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الخبير الحفيظ المكيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي الماجد الواحد الأحد الصمد القادر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله المقتدي المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانيء الطارق النافي النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد சபூர்.